كيف أبني قواعد المجد وحدي؟ وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي؟ وبناة الأهرام في ثالث الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في ثالث الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاكل Thank you. الفوق.